القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. حين تزرع السعادة في قلب إنسان، سيأتي يوم من يزرعها في قلبك. ابتسمي دائما واجعلي كل من حولك يبتسم، فدائما في الابتسامة راحة وصحة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. صلة الرحم، هنتكلم عن صلة الرحم. صلة الرحم أول حاجة طبعا سبحانه وتعالى وصانا بيها، يعني حتى في الوراثة، حتى في العلاقات، حتى لو الإنسان أساء ليك من صلة الرحم، أنت عليك أن أنت تعمل الخطوة الأولانية لي. فصلة الرحم دي يعني شيء مقدس، والناس اللي عاشت برة أو عاشت في غربة بتدرك إلى أي مدى صلة الرحم دي جميلة، لأن التواصل مع الناس القريبين قوي وخدمتهم أو مراعاة أي حاجة ممكن واحد يعملها لهم، دي شيء جميل جدا وشيء يسعد الواحد وشيء بيقوي العلاقات بين الأسر. يعني فصلة الرحم يعني مش محتاجة أن أفسرها، لأنها موجودة عند كل الناس، وبس هم يراعوا أن هم ما يزعلوش لما يزعلوا، ما يطولوش في الزعل، لما يطلب منهم حاجة يعملوها بصدر رحب، لأن حتى دي يعني جزاها كبير عند ربنا. دكتورة سهير توفيق، أستاذ الأدب المقارن باريس. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الشاي أشرف. مرسي يا مدام وفاء. قلتلي بقى إيه نظامك في الانتخابات الجاية؟ نظامي اللي أهل دايرتي عايزينه. أنت محبوب جدا في دايرتك يا أشرف. لأنه معهم دايما يا وفاء. لأني بعتبرهم أهلي وناسي، بحس بيهم وبرغباتهم ومطالبهم. هما في الدورة دي اللي أصروا أنك أنت ترشح نفسك، وبرضو شرفوني برغبتهم أن أنزل الانتخابات اللي جاية. اعزم وتوكل يا أشرف. ربنا معاك وإن شاء الله ناجح. عموما أنا بتابع تقسيم الدوائر هيكون إزاي، ونظام الانتخابات برضو هيكون إزاي، وبعدين بقى هشوف وأقرر. اللي زيك يا أشرف في وطنيتك وخدماتك للناس وإخلاصك ونظافة اليد، الناس لازم تتمسك بيك. أنا بشكرك جدا يا مدام وفاء. تليفونك يا وفاء. أيوة دي رسالة من البنك. أيوة اقري وشوف البنك حولك قد إيه. تحويل إيه عبد الغفور؟ بس ده بيقول تحديث بيانات. إيه عايزك تحدثي بياناتك يا مدام وفاء؟ أيوة، وهو ده البنك بتاعي، لما أقوم أجيب الرقم القومي، أنا مش حافظاه. خليكي أنا هجيبهولك. ممكن أعرف بقى إيه البيانات اللي البنك عايز يحدثها؟ الاسم الرباعي والعنوان والرقم القومي ورقم الحساب. رقم الحساب؟ طب ليه؟ ما البنك عارفه. جايز عايزين يتأكدوا إن اللي بيكتب هو صاحب الحساب. ها؟ الرقم القومي بتاعك هو يا وفاء. أملى بقى البيانات. لا استني استني شوية. ليه يا أشرف؟ هتعرفي. ممكن أعرف اسم البنك بتاعك؟ وديني دقيقتين بس. حاضر يا أشرف. اسم البنك بتاعي أهو. يا مصيبتي، ده أنا كنت هقع فيها. ما يقع إلا الشاطر يا نعمة. شاطر إيه يا عبد الغفور؟ قول ما يقع غير الخايب. بس الحمد لله أنا من كسجي قلت ما أنا رايحة البنك بكرة ولا بعده، أبقى أحدث هناك في خدمة العملاء. ده من كسلك يا نعمة؟ لا، من حسن حظ يا أبو دنيا. ومن حسن حظ وفاء إن أشرف كان موجود. للأسف كنت هتتخدع يا مدام وفاء، لأن في اسم البنك والرسمة بالظبط. بيعملوا كده بتوع الجرائم الإلكترونية. وفاء كانت هتملى البيانات. البنك هو اللي طالبها. لا، ما كانش البنك، بتوع الجريمة الإلكترونية بيتقنوها، ولو حصل على كل البيانات اللي هم عايزينها كانوا هيسحبوا كل الصور اللي على حسابك وكل رصيدك في حسابك البنكي. ربنا يخليك يا أشرف، أنقذتني. الانترنت ده سلاح ذو حدين. تواصل في الطريق الصحيح وتواصل خبيث من بتوع الجريمة الإلكترونية. فهموني بقى أبتقي شرهم إزاي؟ أنا أقولك إزاي. أي رسالة جايالك أو أي بوست نازل عن هدايا أو مسابقة أو لعبة، إذا طلبوا بياناتك الشخصية، الاسم يعني أو التليفون أو رقم الفيزا، أي بيانات يا وفاء، ما تديش بيانات لحد، ولازم تبلغي مباحث الإنترنت. عزيزتي المستمعة، قيمة العطاء من القيم الجميلة التي يجب أن نحرص على غرسها في نفوس الأبناء. ومع منى خليل معا نستطيع نشر هذه القيم وغرسها في نفوس أبنائنا. اليوم الدكتورة أماني هولا، الطبيبة والكاتبة ورئيسة مؤسسة وطن لتنمية المجتمع. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي وبكل المستمعين. وأنا الأوان بقى نقول لشبابنا ونقول لكل ربة بيت لديها وقت فراغ وحب أن هي تشغله في عمل إنساني، أن هي تتقدم للتطوع، تتقدم لأي مكان في اللمسات الإنسانية، سواء كان دار مسنين، سواء كان دار أيتام، مؤسسة اجتماعية، والمكان موجود. والسيدات دول اللي أنا بتكلم عليهم وشبابنا برضو موجود، بس هي عملية بقى إيه نوصل ده بده. فالنهارده وحضرتك معايا بتقولي لي انا فعلا محتاجه متطوعين يشتغلوا معايا في العمل الاجتماعي اللي انا بقوم بيه. بالظبط، احنا انشانا مدرسه للاطفال المتسربين من التعليم، بنعلمهم المهارات الاساسيه في الكتابه، بياخدوا شهاده الابتدائيه، بنعلمهم في خط موازي مهارات حرفيه. لكن في جوانب اخرى بنفتقدها، دي احنا بنقدر نجيب ناس مدفوعي الاجر، لكن في حاجات احنا بنفتقدها زي مثلا الموسيقى، الرسم، الاشغال الفنيه، الحياه بقى، فنون الحياه بقى، يبقى بني ادم او طفل زيه زي اي طفل يستمتع بحياته فعلا. احنا ما عندناش رفاهيه لان احنا ما بنقبلش تبرع، فميزانيتنا صغيره، فما عندناش رفاهيه ان احنا نجيب ناس مدفوعه الاجر للانشطه ديت. فبقى انا بناشد كل واحد سامعني وعنده قدر ولو بسيط من المهاره، او حتى عنده رغبه في ان هو يتواصل مع طفل بسيط ويحسسه ان هو صديق اكبر ليه، يسمع منه، يوجه له بعض الارشادات والنصائح، يستمتع معاه بممارسه بعض الانشطه البسيطه، حتى ولو الرحلات ولو الحكايات ولو التفريغ النفسي اللي بتقولي ايه يستمتع. يعني اذا المتطوع ده هو اللي هيستمتع جدا، يعني هيستمتع وطبعا يمتع هذا الطفل بوجوده. الولاد في سن معين بتحب تصاحب الكبار شويه كده، بيتبسط قوي لما حد بيحنوا عليهم. هو باحث، خد بالك، هو الطفل ده بيبقى باحث عن هويه وعن مثل اعلى. فللاسف المثل الاعلى اللي حواليه بيكون في بيئته للاسف غير مناسب. فاحنا بنرجو ان كل شاب يقدم ذكاء عن صحته وعن شبابه، شاب وشابة، وطبعا شاب للجنسيه طبعا، يعني ولكل الاعمار. لكن يعني انا بقى ناشد لاني طبعا بشوف شباب كتير قوي سواء يعني قلت كمان ربات البيوت، بالعكس ده هما دول من احن الناس، بتكون ام بديله رائعه. انا عندي ماما نهت في المكان الحقيقة، يعني هي مامتنا كلنا والبركة بتاعتنا. فأنا بتمنى ان احنا نقدر ندي ولو ساعتين في الأسبوع، انا مش طالبة كثير، ساعتين في الأسبوع بعض الأنشطة، الكشافة، التمثيل، الألعاب الرياضية، الغناء، الموسيقى، ممارسة بعض الألعاب حتى الذهنية، الكمبيوتر بشكل إيجابي وليس سلبي. كل ده الولاد محتاجين، كل ده محتاجين، وكل ده عندنا إمكانياته. احنا عندنا أجهزة الكمبيوتر، وممكن أي حد يدخل على الفيسبوك مصر التحدي هيشوف فيديوهات وبعض الأنشطة بتاعتنا يجي بس بقدراته هو وقوته البشرية يساعد. فأنا بتمنى أن كل واحد عنده جزء من وقته حد من أصدقائه. يعني المعرفة أمانة، أنت وصلتك المعلومة. وطبعا أنا بتكلم عن مؤسستي المتواضعة في أول شارع الهرم للناس اللي في المنطقة الجغرافية دي، لكن الناس اللي في أي مناطق أخرى أرجوك دور على أقرب مكان تقدر تمارس فيه هذا النشاط، وأرجوك كن رقيب اجتماعي. يعني ما تقولش أنا مش لاقي جماعة كويسة، هي لو مش كويسة أنت روح وخليها كويسة، لأن الجمعية دي مش ملك للمؤسسين ليها، دي ملك للشعب لي. على فكرة ده نوع جميل قوي من الادخار، مش ادخار مادي لكن ادخار أعمال. ممكن أعمل فلوس كتير قوي وممكن في لحظة تروح الفلوس، لكن الأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية ما بتروحش خالص، لو أنا عايشة ولا لما يعني بعد ما ماتي بتفضل هذه يقولوا ده كان بيعمل كذا ودي كانت بتعمل كذا، بتبقى فعلا. دكتورة أماني، احنا قدمنا الدعوة لكل إنسان محتاج، إن هو محتاج لهذا الأجر، محتاج لهذا الثواب. لكن برضو أنا عايزة أقول إن عنوان المؤسسة رقم واحد طبعا لازم نعرفه ولازم الناس تعرفه. نمرة اتنين، إن أنت ممكن تضيف أو ممكن تضيفي للأنشطة اللي موجودة، يعني هي مش قاصرة بس على هذا النشاط، لكن في فرصة وفي متاحة لي إن احنا نزود من الأنشطة. أما الأطفال دول أنا بعتبر إن احنا بنوهبهم حياة كاملة. عزيزاتي المستمعة، هل هناك مخاطر تهدد صحة وسلامة الكبد؟ نتعرف عليها من خلال هذه الاستشارة الطبية من الدكتور علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة عين شمس. أهلا بيك، ما صباح الخير. هل كبد المصريين بخير؟ المصريين زي الأمريكان جل يتمتعوا بالسمنة المفرطة، السمنة المفرطة، وأغلب الناس السمنة مش في الجسم ككل، لأن السمنة في الجسم ككل مش خطر، السمنة في البطن. السمنة في البطن لما يجي مريض أقول له أنت عندك الكبد الدهني، لما يجي واحد بيشتكي من انتفاخ وغازات مش عارف ايه اقول له عندك كبد دهني، وقد كان كبد دهني. فاذا الشعب المصري في خطر طالما ان في كرش، والكرش بيجي من ايه؟ يقول لك اكله واحده هي دي اللي هتجيب لك كرش. ازاي هتجيب لك كرش؟ لان افطار مش هياكل، اقول لك كوبايه الشاي وانزل، الغير مرخوف في شغل، العشاء تفضل مراته تعملوا المحشي، تعملوا الخضار، الوجبة الرئيسية عنده، يقول لك دي الوجبة الرئيسية. الوجبة الرئيسية دي أكلها مال بطنه، البطن لا تستطيع هضم هذا الطعام، لأن المعدة ما تطلعش الأمعاء الدقيقة إلا الطعام المطحون جيدا، تفضل الأكل اللي مش مغضون في المعدة، تنتهز فرصة إن المعدة سمحت، يعني تخم المعدة تروح دخل على الأمعاء الدقيقة، اللي في الأمعاء الدقيقة دي كتلة مصيبة وصلت لها، تروح زي عاء كولون لأن ما تقدرش تمتصها. أول ما توصل الكولون ملايين البكتيريا، المدام دي وضبت لجوزة، مش لجوزة بقى، دي وضبت البكتيريا الموجودة في أمعائه، وجبة مش هو اللي بيأكل بس، ده هم اللي بيأكلوا معاه، وجبة دسمة يفضلوا يشتغلوا عليها، يبدأ يحس بالانتفاخ، بطنه فيها غازات عاوز يطلع الغازات أو مش قادر يطلع غازات، ممكن يحصل شو الحموضة، وعنده الكبد الدهني. ليه عنده الكبد الدهني؟ لأن البكتيريا دي الموجودة في الأمعاء بتتغذى، طلع أحماض دهنية قصيرة، هذه الأحماض الدهنية القصيرة قد يكون منها مفيد ولكنها غالبا ضارة، لأنها تختزن في الكبد وتختزن في الأماكن اللي فيها استعداد السمنة زي البطن أو الأرداف، أو كل واحد عنده حتة استعداد السمنة، فتكون النتيجة أن الكبد أصبح دهني. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الخير والبركة والسلام والأمن والمحبة. أنا سعيدة يا حبايبي إنكم بتستنوني وبتسمعوني، ورسائلكم بتشجعني إني أنصحكم وأقول لكم كل اللي أنا عايزاه بصراحة ووضوح. أنا مطمنة من ثقتكم فيا ومن خبرتي الطويلة في الحياة، عشان كده في موضوع اترددت أكتر من مرة إني أكلمكم فيه، لكن النهاردة قررت أتكلم وواثقة إنكم هتفهموني ومش هتزعلوا مني. أنا النهاردة يا حبايبي عايزة أكلمكم عن التحرش والسلوك المنحرف السيء جدا اللي اتكرر في كم مناسبة، وكتير من الجرايد والبرامج اتكلمت عنه، لكن يمكن مفيش حد هيقول لكم الكلام اللي أنا هقوله ده، واللي بظن ان ما فيهوش تحيز ولا عنصرية، لكن فيه محبة، محبة ام بتزعق في ولادها من خوفها عليهم. انا شايفة يا حبيبي ان الشارع العام وخصوصا وقت الاعياد والمناسبات والاجازات واللي بيكون فيها زحمة اكتر من الايام العادية مش مناسب ابدا لبنوتة حلوة ورقيقة انها تتواجد فيه، وخصوصا بالليل لوحدها ولا حتى مع بنوتة حلوة ورقيقة زيها. ده أولا. ثانيا وده الأهم واللي بيزعل بنات كتير وبيعتبروه قمع وكبت حريتهم، وده مش حقيقي طبعا، اللبس. انت حرة يا حبيبتي تلبسي كل اللي انت عايزاه، لكن بالله عليكي ينفع أروح عزا مثلا وأنا لابسة فستان سواري، وادخل كمان اقول للمعزيين الف مبروك؟ اهو ده زي بالظبط اللي بتعمله البنت اللي بتنزل شارع عام زحمه مليان رجاله وشباب من كل مكان، ما نقدرش نجزم ان كلهم اسوياء اخلاقيا واجتماعيا، بتنزل وهي لابسه لبس ما يليقش بالمكان ده، لكن ممكن يليق باماكن تانيه معينه. الاماكن دي كل اللي فيها بيلبسوا نفس ستايل اللبس ده، فمش هيبقى مختلف عنهم ولا هيعتبروكي مختلفة ولا نشاز. وإيه اللي زعل في كده؟ ما بيوت الأزياء العالمية بتعمل لبس للنهار ولبس للسهرة ولبس رسمي للعمل. انت كمان يا حبيبتي رتبي لبسك لكل مقام مقال، ولكل لبس مكان مناسب ليه يتلبس فيه. يعني مثلاً الفستان السواري أروح بفرح، الفستان اللي تفصلته ومكسم وفي لمعة شوية أو خرز أروح بيه زيارات هقابل فيها ستات زي، لكن وأنا رايحة الجامعة أو وأنا رايحة مشوار ألبس حاجات من دي؟ لا، ألبس لبس بسيط مش محزق، مش بنطلون مقطع، مش أي حاجة تلفت النظر. ليه؟ عشان أنا مضمنش إن اللي ماشيين في الشارع كل أخلاقهم سليمة. أما أولادي بقى وأحفادي الرجالة المتربية اللي كلها شهامة ونخوة، عارفين كويس قوي إن غض البصر رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بيه، مش للبنت أو الست اللي أحسنت اختيار اللبس المناسب للمكان اللي هي فيه، لأ، غض البصر يا حبيبي بيبين رجولتك وأخلاقك وتدينك وتربيتك واحترامك، مش بس لنفسك، لأ، للبنت أو الست اللي ماشية في الشارع. ده كمان بيبين قد إيه احترامك لأمك وأختك وخوفك عليهم من إن اللي تعمله النهاردة في بنات الناس يترد لك بكرة في أمك أو أختك. نصايح ماما سميرة يا حبيبي لسه موجودة وكتيرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هل هناك مشروبات تعمل على تحسين المناعة للوقاية من الإصابة بالفيروسات؟ نتعرف عليها من عبلة إبراهيم، وهذا الحوار صحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بتقوية جهاز المناعة، ويسعدني أن تكون ضيفتي لتقدم لنا معلومات مختلفة. هي الدكتورة نشوى الجعيدي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم وبالسادة المستمعين. دكتورة نشوى، عايزين نتكلم على المشروبات، مشروبات مختلفة ممكن تقوي جهازنا المناعي، ممكن يبقى جهازنا المناعي ده حصن حصين ضد أي فيروسات من اللي بنتكلم عنها هذه الأيام ومتخوفين منها جدا، عن طريق مشروب صحي مفيد ممكن أقوي بيه جهاز المناعي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى حبينا في مصر بمجموعة كبيرة جدا جدا من الأعشاب الطبية المفيدة للغاية واللي بتقوي جدا جدا جهازنا المناعي. ونخلي بالنا من حاجة مهمة كتير، زي ما احنا عارفين انه دايما الفواكه والخضروات بتاعت الموسم هي دي بتبقى اكتر حاجة فيها فايدة، لانه ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه في أبدع، دايما بتكون الحاجات الموجودة في الطبيعة بتاعتنا هي دي اكتر حاجة بتبقى مفيدة لينا. طبعا. طيب احنا من عندنا من الحاجات المشهورة جدا والنباتات العشبية اللي احنا بنحبها كتير الجنزبيل والقرفة. القرفة ليها قدرة عالية جدا على رفع مناعة الجسم ومقاومة الفيروسات، فبالتالي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا ممكن نشربها القرفة، تمام، واللي كمان بتقوي القلب وبتخلي الصحة بتاعتنا العامة كويسة جدا. طبعا مهم ان احنا نهتم بان احنا نخلي بالنا ان احنا اي مشروبات ممكن تبقى حارة شوية بنبعدها عن الفترة الريق، يعني ما ناخدهاش على الريق وما ناخدهاش قبل النوم، لكن احنا ممكن ناخدها بين الوجبات، تمام. فبالتالي ممكن طب ليه دكتورة ما ناخدهاش مثلا عند النوم؟ ساعات الواحد بيفضل يقول ايه، بشرب كوباية ينسون وانام مثلا. ايوة طبعا اليانسون هنتكلم عنه دلوقتي. اليانسون مهدئ للمعدة، وكمان اليانسون بيقي الجهاز الهضمي وبالذات المعدة من القرحة. يعني لو واحد عنده والعياذ بالله تعرض لقرحة شوية، بيحب يشرب سجاير، شاي، قهوة، كل الحاجات اللي ممكن تبقى تسبب زيادة افراز السائل المعدي، فبالتالي بالنسبة له اليانسون حاجة مهدئة وكمان بتلطف الجهاز الهضمي وبتخلي فيه افراز احسن للمخاط. أيوة. فبالتالي ممكن تبقى كويسة جدا معنا. كمان اليانسون برضو من المشروبات الرائعة جدا اللي احنا كنا هنذكره دلوقتي، المفيد للغاية في تحسين وتقوية الجهاز المناعي بتاعنا، وكمان الوقاية من المشاكل التنفسية. دايما الواحد لما يزوره تعبان عايز مثلا حتى المغنيين يحب يشربوا يانسون، لانه هو فعلا بيجلي نزور وبيحسن جدا جدا من الحالة المزاجية وبيقوي الجهاز المناعي. فبرضو اليانسون من الحاجات الكويسة كتير معنا. لكن احنا بنتكلم على الحاجات الحارة زي القرفة، الزنجبيل، الشاي، القهوة، بنفضل ان احنا ما ناخدهمش على الريق وقبل النوم. قبل النوم الشاي والقهوة طبعا فيهم كمية عالية من الكافيين، فممكن يسبب أرق. أيوة. لكن القرفة والجنزبيل ليهم تأثير حار شوية. القرفة والجنزبيل مع بعض في أبحاث كتير بتقول ان هما كويسين جدا للتخسيس، لكن للأسف من المدار بتاعتهم ان هما ممكن يأثروا ويسببوا قرحة معدة على المدى البعيد. فبالتالي بنفضل ان احنا دايما المركبات اللي زي كده تتاخد بين الايه، بين الوجبات. أيوة. طيب مهم كتير ان احنا نهتم كمان باضافه بعض الحاجات البسيطه زي الجينسنج. الجينسنج معايا بيحسن جدا جدا ومنشط عام للجسم، هو كمان الحقيقه بيحسن في التخسيس، تمام. وكمان هو منشط جنسي كويس جدا. فبالتالي طب نضيفه على ايه دكتوره؟ ممكن نضيفه للقهوه، ممكن نضيفه للكوفي اللي مثلا المشروبات اللي معانا زي ممكن الجنزبيل او كده، ممكن نضيف دي حاجه بسيطه منها. ممكن الاحسن علشان هو غالي الحقيقه كتير، فبلاش نضيع فايدته في حاجه تانية. ممكن نضيفه للعسل الابيض بالظبط، بس نخلي بالنا ان احنا ما بناخدش منه كميه كبيره، يعني في كل حاجه ليها ليميت، فبالتالي هو الجرعه الفعاله فيه ممكن تبقى نص جرام ل2 جرام في اليوم كله. ممكن ناخدها مره واحده على الريق في في في في العسل الابيض زي ما ذكرنا. لكن برضو لو الواحد قدرته الماديه تسمح له ان هو يجيب اي حاجه, فبالتالي يفضل ان هو ابدا ما يزودش عن 15 جرام من الجينسينج, لانه برضو ممكن يبقى بيزود قوي وبيهايبر جدا الجسم. فده طبعا دايما احنا بناخد كل حاجه بدون افراط او تفريط. تمام, الاعتدال مطلوب. الاعتدال مطلوب. مهم كمان ان احنا نشرب مشروبات زي الحلبه. الحلبه معانا مقوي عام ومنشط للجهاز التنفسي. تمام, وطبعا الحلبه دي صديقه المراه, لان هي فيها فايتو استروجينز مهمه جدا اللي هي بتقي من المشاكل اللي ممكن تبقى بتتعرض ليها المراه في مرحله انقطاع الدوره الشهريه, اللي هي الهبات الساخنه اللي احنا بنبقى عارفينها اللي بتتعرض ليها المراه في انقطاع الدوره الشهريه, لان هي دايما بيكون فيها نسبه عاليه من الهرمونات الانثويه اللي هي الفايتو استروجينز. طيب كمان النعناع, النعناع برضو مشروب مهم جدا وهيبقى مفيد معانا. وممكن طبعا على رأس المشروبات اللي تقوي جهاز المناعة لو حد عنده دور انفلونزا او برد, الليمون المغلي بالعسل الابيض. دايما الليمون معانا تأثيره في الجسم, برغم ان الليمون من الحمضيات, لكن تأثيره في الجسم تأثير قلوي. فبالتالي الليمون معانا لما هنغليه ممكن ان هو يكون هيبقى مفيد جدا, لان هو هيخلي يعني الدم بتاعنا البي اتش بتاعه قلوي, فبالتالي ده هيكون بيقوي جدا الجهاز المناعي ضد الفيروسات والبكتيريا وهيحسن جدا من الجسم. وكمان لما نضيف ليه العسل الابيض ده هيكون مفيد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدت بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية, وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.